ولا غدا ان شاء الله خليه التفسير يلا غدا ان شاء الله التفسير والسبت هو التفسير غدا التفسير والسبت التفسير والحد ما كاينش الدرس ونهار اثنين المصطلح نهار اثنين المصطلح ونهار ثلاث وصول الفقه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.